بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس الثالث في البيت 67 من الصفحة 61 بعد 700، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضل. والبيت يتناول مسألة من المسائل التي تتعلق بعلم التوحيد، لا تعلق أصلا بأصل، ولا تعلق قاعدة بقاعدة، وإنما تعلق مسألة من المسائل التي ليس لدينا دليل على القطع فيها، وإنما ما ورد فيها من دليل نقف عنده، وما وراء ذلك فلا نهجم على أمر التفضيل، إذ يكفي فيه قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالفعل هاهنا فضل إنما أسند إلى نا، الضمير الذي يعود إلى الله جل جلاله. ومن حيث إن التفضيل له حيثيات كثيرة، فيه ظاهر وفيه باطن، له موازين ربما لا نقدر بل لا نقدر على أن نحيط بها، إذا نستقبل ما جاء من نصوص في التفضيل استقبال الاعتقاد بعد الفهم والإدراك، ثم بعد ذلك نترك الأمر كما تركه العلماء السابقون رحمهم الله تبارك وتعالى. المسألة هنا قال هذا، يعني تفهم ما طرح من مسائل سابقة فيما يتعلق بأفضليته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على كل الخلائق. يقول: هذا المذكور من أفضليته عليه الصلاة والسلام، ثم من أفضلية الأنبياء، ثم بعد ذلك الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم له قصر السبق في الأفضلية على كل المخلوقات من الإنس والجن والملائكة، ثم بعد ذلك يأتي الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم بعد ذلك يأتي الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هذا كل ما في الجعبة؟ قال: لا، البيت هنا يبين أن ثمة أناسا قد ذهبوا مذهب التفضيل، وهذا المذهب الذي بين أيدينا إنما انتهج نهجين: النهج الأول سلكه الأشاعرة، والثاني سلكه الماتوريدية. وسنقف ولو لحظات بعد أن نتوغل قليلا أمام المذهبين، مذهب الأشاعرة ومذهب الماتوريدية، لا على حد الترسيخ والتقعيد وكون هذين المذهبين، إنما هما مذهب أهل السنة والجماعة بإطباق العلماء، وإنما لنبين لما سمي الأشاعرة أشاعرة، ولما سمي الماتوريدية ماتوريدية. يقول الشيخ: هذا، أيفهم هذا المذكور من تفضيل الأنبياء على الملائكة وتفضيل الملائكة على بقية البشر؟ صار الخط البياني: محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الأنبياء من بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا على سبيل الإجمال، ذلك أن بعض الأنبياء يفضلون على بعض، فأولو العزم من الرسل إنما يقدمون على سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الخط كما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم بقية البشر ممن يأتي بعد هؤلاء بالتفضيل. هذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها جمهور الأشاعرة، أي طريقة راجحة أم طريقة مرجوحة؟ إذا كانت طريقة مرجوحة لما قدمها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى؟ وإذا كانت مرجوحة فما الطريقة الراجحة وما تفاصيل ذلك؟ يقول الشيخ: قدم الشيخ في النظر حيث قال: وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضل. قال: هذه الطريقة التي قدمها هي طريقة جمهور الأشاعرة وهي طريقة مرجوحة، أي هناك طريقة أخرى سلكها السادة الماتوريدية وهي الطريقة الراجحة. لما قدمها إذن؟ قال: قدمها لأن المنظومة، يعني الأبيات التي تضمنت ما سمي بجوهرة التوحيد، إنما هي منظومة على مذهب السادة الأشاعرة. الأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري، والماتوريدية نسبة لأبي منصور الماتوريدي. المنصور الماتوريدي هو محمد بن محمد من ماتوريد، وماتوريد قرية من قرى سمرقند، ويعود نسبه إلى من نزل عنده الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة لما وصل المدينة المنورة مهاجرا. نسبه يرجع إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. محمد بن محمد هذا حضر حلقات علم، ولكن الحلقة التي أثرت فيه هي حلقة أبي نصر، وكان من المجاهدين فيما وراء النهرين. هذا باختصار شديد. ثم حضر حلقة عالم من كبار العلماء وقتئذ، ألا وهي حلقة أحمد الجوزجاني، وهو تلميذ لتلميذ من تلامذة أبي حنيفة، تلميذ لمحمد بن الحسن، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يمكن أن نأخذ زمن وفاة أبي منصور الماتوريدي. توفي أبو منصور الماتوريدي في 333، يعني 333. قال: كنا نطرحه أحيانا، نقول: يا معشر الشباب، هناك رقم سيارة 333، بكم يشتري؟ قال: 100,000. لاحظ هذا الرقم أروعه، 333. أبو الحسن الأشعري إنما توفي سن 332، على معنى إذا ما نظرنا إلى الزمن لوجدنا الزمن واحد، زمن أبي منصور وزمن أبي الحسن الأشعري. إذن كانا متعاصرين. فيما يتعلق بأبي الحسن الأشعري، يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري. إذا رجع أبو منصور إلى أبي أيوب، فأبو الحسن إنما يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري. طبعا قضية النسب هذه ربما لا يقام لها كثير من الوزن. في مضمار العقائد لا يشترط أن يكون نسبه متطابقا مع توجهاته واعتقاداته، ولكن يكفي أن نذكر ما قاله العلماء في أبي منصور أو أبي الحسن الأشعري. قالوا: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعرية فجحرهم في أقماع السمسم. المعتزلة فرقة خرجت عن أهل السنة والجماعة، وصار لهم طول وجولة، خاصة وأنهم استظلوا بظل الخلافة، فامتزجت العقائد بالحكم. وإذا ما أسرت العقائد بالسيوف والرماح والمدافع والغواصات، مع ذلك أنها ستفرض على الناس. ومن هنا جلد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ولوحق العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم حينما تسلم المعتزلة السلطة، أي كانوا يد السلطة، أو كانت السلطة أيديهم التي بها يضربون. رفعوا رؤوسهم وظلوا رافعي الرؤوس حتى أظهر الله عز وجل الأشعري، فإذا به يقمعهم، إذا به يدخلهم في جحور. هذه الجحور أبى الذين أرقوا إلا أن يقولوا هي أقماع السمسم، ما أظن أن هناك جحرا أضيق من قمع السمسم. والعجيب في أمر الأشعري أنه كان معتزليا وأمضى سنين طويلة في الاعتزال، حتى كان رأسا في الاعتزال، ثم ضاق صدره. هو يقول: ضاق صدري ف فإذا بي أعتزل في بيتي. بقي 15 يوما معتزلا في بيته، ثم خرج على الناس وصعد المنبر وقال: أنا ضاق صدري فاعتزلت، واستعرضت عقائد الاعتزال عقيدة عقيدة فلم أسترع لواحدة منها. ويتكلم عن الأسس التي يقوم عليها مذهب المعتزلة، وقلنا هو مذهب خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا بي أستخير الله وأستهدي الله، فهداني الله تبارك وتعالى: ألا وإني قد انخلعت من عقائد الاعتزال كما انخلع من ثوبي هذا. وخلع ثوبه وهو على المنبر، لكن لا تنسى انه كان يلبس ثوبا تحته. هو قد قرر على ان يخلع نفسه من الاعتزال كما يخلع الثوب من بدنه، يؤكد قضية تبرؤه من الاعتزال. ثم عطف على الغارات، فاذا به يشم غارات، سواء عن طريق الدروس او الخطب او المحاضرات او التأليف. ألف كثيرا من الكتب العملاقة التي استوعبت كل عقائد أهل السنة والجماعة. وعلى هذا قبح الله عز وجل وجوه المعتزلة حيث أظهر لهم الأشعري. فكان الأشعري إماما من أئمة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، كما كان أبو منصور الماتريدي إماما من أئمة أهل السنة في الاعتقاد. ومن هنا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى رسالة من الله عز وجل وبلغها، بلغها إسلاما وإيمانا وإحسانا، بلغها قولا وفعلا وحالا. وأخذ الصحابة الكرام عن الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام كاملا، أي دين الإسلامي، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم جاء التابعون وتلقوا عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم تابعوا التابعين. وكان لا بد سنة من سنن الله عز وجل في خلقه من أن تتراخى الأيدي قبضا على هذه الشريعة. فإذا بالعلماء ينظرون يتخصصون، من هنا نشأت مدرسة الفقه أو المذاهب الفقهية. فكانت المذاهب الأربعة، أئمة الفقه هم الأئمة الأربعة وتلامذتهم. المدارس الفقهية المعتبرة عند أهل السنة والجماعة هي المدارس التي تمثلت في المالكية والشافعية والحنبلية والأحناف. وظهر فريق إنما عكفوا على سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة، فكان إلى جانب الفقهاء المحدثون. وظهرت جماعة في التفسير، فإذا بالمفسرين إلى جانب الفقهاء إلى جانب المحدثين. وظهرت فرقة إنما سلكت مسلك التخلق بأخلاق الإسلام، أخلاق القرآن وأخلاق السنة وأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، سلكت مسلك التزكية والتخلية والتحلية، وسارت في مسار التوجه إلى الله والصدق مع الله والإخلاص، ودندنت حول عمارة القلوب وصلتها بالله تبارك وتعالى. إلى جانب هؤلاء ظهرت نزغات وترجمت مؤلفات، وزرت الفتنة بقرونها في مضامير الأفكار. وكان المعتزلة وكان القدرية وكان المرجئة وكان الجهمية، كل ما شئت من الفرق التي ظهرت، فانبرى لها علماء التوحيد وأئمتهم الأشعري والماتريدي. أين كان أولئك الذين يشرون الغارات على الأشعرية؟ قلت لكم مرة، شاب حديث السن ما زال في 11، ربما سمع ما أنكر، لكنه واجهني بسؤال عريض عند باب المسجد، قال: أشعري أنت؟ فأخافني، فما جرؤت على أن أقول نعم، ما جرؤت حقيقة. قلت له: ماذا تعرف عن الأشعرية؟ قال: والله ما أعرف، لكن هم قالوا أنه أنت أشعري. أنا خفت ما يكون يظن أنه أشعري يعني ملحد، لا سمح الله، خفت ما يكون يظن أنه أشعري معناته مرتد، خفت. فقلت له: يا أخي ارجع، ما جرؤت. قلت له: ارجع اقرأ بالأول وتعرف أني هذا السؤال. ثم أنا حقيقة ما يصح أن أقول الأشعري، وإنما أنا قرأت ما قرأت مما يسر الله تبارك وتعالى، ثم وجدت الصدر منشرحا لمذهب أهل السنة والجماعة، فأنا مع أهل السنة والجماعة فيما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، فأنا طفيلي أو خلية من الخلايا التي نصف ميت إنما اتفقت بجسد هذه الأمة. أما أن تأتي تقول أشعري أنت وأنت ما تدري ما الأشعري، يقول المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون كان أبو الحسن أو أبو الحسن الأشعري قانعا متعففا، نفقته في السنة 17 درهما يأخذها من غلة لوقف وقفه جده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، يعني ليس بعيدا عن زمن أبي موسى الأشعري. نفقته كان قانعا كان زاهدا كان متوجه العلم. الكتب التي الآن لو أنا تركتها على مسامعكم لوجدتم الروعة والعظمة، لكن يقولون فيه ومما بيض الله به وجوه أهل السنة النبوية وسود به رايات أهل الاعتزال والجامية، هذا هو أبو الحسن الأشعري وهذا هو أبو منصور الماتريدي. فأرني من عندك غير الأشعري وغير أبو منصور الماتريدي، ولا تنسى أنهما ولدا في الربع الأخير من القرن الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالخيرية. هذا مجمل ما يتعلق بالأشاعر والماتريدية. إذن لما كانت القصيدة المنظومة هذه التي هي جوهر التوحيد منظومة على مذهب الأشاعرة، قدم مذهب جمهور الأشاعرة المرجوح في قضية أنه لا تفصيل في قضية التوحيد، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء الملائكة ثم عوام البشر. نأتي الآن للقوم الذين فصلوا وهم ماتريدية، قالوا إن الأنبياء أفضل من رؤساء الملائكة. جميل هذا التفصيل. هم قسموا الملائكة في هذا المضمار إلى قسمين، هناك رؤساء ملائكة هناك عوام ملائكة. قالوا الأنبياء أفضل من رؤساء الملائكة. ما الذي بقي؟ بقي رؤساء الملائكة. رؤساء الملائكة أفضل من عوام البشر. كلمة عوام تحتاج إلى تدقيق. مرة نقل لي عن مجلس علمي سئل فيه أحد المشايخ توفي رحمه الله وكان علما، هو الشيخ عبد الفتاح أبو غدي رحمه الله عز وجل، ينبغي أن يذكر هنا لنبين المعنى بعمق. الشيخ عبد الفتاح أبو غدي رجل معروف في العالم حقيقة في العالم الإسلامي، يكفي تحقيقاته دون مؤلفات. سئل الشيخ عبد الفتاح من قبل خريج كلية الشريعة من دمشق، قال له هل يصح أن أقلد مذهب من المذاهب الفقهية وأنا خريج أو خريج بل ضم الخاء خريج كلية الشريعة؟ قال له كونك قد تخرجت من كلية الشريعة لا يعني أنك مجتهد، والذي لا يقلد هو المجتهد. ليس كل من حمل شهادة جامعية صار مجتهدا، خاصة إذا ذكرت الآن هذا أنا الذي أذكره الآن، إذا ذكرت أنه جاءني طالب من كلية الشريعة يدرس في دولة من الدول يدرس علوم الشريعة يريد أن أقرأ معه من باب المساعدة فقط لا من باب الشرح بداية المجتهد. كم صفحة مقرر عليهم كل السنة؟ 17 صفحة فقط. بداية المجتهد يحتاج إلى علماء حتى يتقنوه فهما فهما، هو اسمه بداية المجتهد ليس المجتهد. ف 17 صفحة سبحان الله، هذا إذا قدم امتحانا بهذه الصفحات ثم بعد ذلك تخرج يقول أنا مجتهد. أنت ما قرأت خلية من جناحة بعوضة ما أنت متوجه إليه ولا شيء، أنت ما قرأت شيء حقيقة. 17 صفحة ما تنتج ما تصنع مجتهدا. المجتهد له حيثيات كثيرة وصفات كثيرة ومؤهلات كثيرة. الشيخ مباشرة قال العوام هكذا الشيخ قال العوام وانا من العوام، هكذا قال شهاب الفتاح رحمه الله، قال العوام وانا من العوام، مذهبهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني ضحى في عنق ابي حنيفه، في عنق الامام مالك، في عنق الامام احمد، في عنق الشافعي، ضحى في عنقهم. اما اذا اعطاك الله ملكه اجتهاد لا مانع من هذا. نحن بحاجه الى ان يولد في ساحاتنا مجتهدون. لو اقسمت بالله ما راح اقسم بالله انه لو تحولت دبي كلها الى مجتهدين كنت بتقول لرقصت طربا، بعدين خاف يقولوا انه هذه عباره عن تبيح الرقص. لا قفزت طربا حقيقه، قفزت طربا. من احلى ما يكون ان نكون مجتهدين، من احلى ما يكون، لكن ما ينبغي ان ننتفي. فرق بين الصحه والورم. انا ممكن ان ادعي من الان عند الصباح الى الصباح انه انا مجتهد، لكن لا امتلك ذره من مقوماتي او من امكاناتي المجتهد. وعلى هذا نجد انفسنا امام عوام البشر، هم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء عوام البشر. ما يقصد بالعوام الفساق، ما يقصد بالعوام الغافلين. إذا من هنا رؤساء الملائكة أفضل من عوام البشر. ليس المراد بالعوام هنا ما يشمل الفساق كما قال بطل، وإنما عوام البشر المذكورون أفضل من عوام الملائكة. بمعنى رؤساء الملائكة أفضل من عوام البشر، عوام البشر أفضل من عوام الملائكة. من عوام الملائكة؟ من ليسوا من رؤساء الملائكة، أنبياء، رؤساء، عوام، بقية الملائكة وبقية البشر. ويدخل في الرؤساء، من من رؤساء الملائكة؟ حملة العرش، كم واحد؟ 8 في الآخرة و4 في هذه الدنيا. ويدخل في الرؤساء الكروبيون. من الكروبيون؟ قال هم الملائكة الحافون بعرش الرحمن. لماذا سموا بهذا الاسم؟ لماذا لقبوا بالكروبيين؟ قال لأن ذأبهم أن يسألوا الله أن يرفع الكرب عن هذه الأمة. وهذه الطريقة الراجحة. إذا عندنا طريقة مرجوحة سبقت أنه لا تفصيل، وطريقة راجحة المرجوحة لا تفصيل، والراجح أن هناك تفصيل، التفصيل الذي مر معنا. واعلم أن العصمة لا دخل فيها في التفضيل فلا ينظر إليها. يعني حينما قلنا أنه عوام البشر أفضل من عوام الملائكة، عوام البشر أفضل من عوام الملائكة، رؤساء الملائكة أفضل من عوام البشر، هل عوام البشر لهم العصمة؟ ليس لهم العصمة، وإنما هم محفوظون، هم من أولياء الله تبارك وتعالى. إذا هل للعصمة وزن في قضية التفضيل؟ ليس للعصمة وزن في قضية التفضيل. العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحدهم، وعلى هذا لا ينظر للعصمة. لذلك فضل العوام على الملائكة المعصومين. إذا ما الذي ينظر إليه ونحن نجعل عوام البشر، قلنا من هم العوام؟ أفضل من عوام الملائكة. قال الذي ينظر إليه الكثرة في الثواب على العباد. طيب والملائكة؟ الملائكة عبادتهم دائمة. عوام البشر مهما كانوا في مرتقى من القربات والطاعات لا يمكن أن يستمروا في العبادة استمرار عوام الملائكة. من أين جاءت الكثرة والأفضلية هذه؟ قال عوام الملائكة يعبدون الله عز وجل بالجبلة والطبع لا اختيار لهم بالطاعة. وأما عوام البشر فإنهم أرقوا من النزعات والجواذب والصواد مع ما يمكنه أن يتراجعوا في طاعته، أن ينحرفوا والعياذ بالله عز وجل. ومع ذلك كانت عبادتهم عن اختيار، طاعتهم لله عز وجل عن تعلق بالله تبارك وتعالى، مع أنه قد خيروا في الطاعة وفيما يقابلها. ومن هنا الملائكة لهم عبادات ولا تنقطع، ولكنها عبادات جبلية. وعلى هذا قال العلماء الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل وألزم نفسه مع وجود الشهوات في هذه النفس، مع وجود الهوى في هذه النفس، إنما يكون أعلى من الملائكة إذا ما التزم الطاعات، لكن لا عن رؤسائهم وإنما أعلى من عوامهم. لماذا؟ قال لأن الملك لا يقدر على المعصية أصلا، أما الشاب يقدر على المعصية ومع ذلك تجنبها. وبعض كل بعضه قد يفضل، أي بعض الأنبياء كأولي العزم أفضل من بعضهم الآخر. ألم نقل الأنبياء يقدمون على رؤساء الملائكة؟ لكن هذا التقرير هل به تفصيل؟ نعم، لما قلنا الأنبياء يقدمون لا نعني أن من يقدم إنما هو بمرتبة واحدة من التفضيل، وإنما ضمن من قدم وهم الأنبياء من يفضل بعضهم على بعض. أولي العزم من الرسل يقدمون على بعضهم الآخر. أيضا الملائكة، لما قلنا الأنبياء ثم الملائكة، الملائكة كلهم بمرتبة واحدة، رؤساء الملائكة يقدمون على بقية الملائكة. جئنا للخلاصة، وبعد أن ننتهي منها سنجد أنفسنا أمام موضوع، هذا الموضوع هو ما الذي أيد الله عز وجل به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولما أويدوا بما أويدوا به، ما السر في هذا، وما ضرورة النبوة لحياة الناس، وما الذي تقدمه النبوات للبشرية قاصبة. هذا ما سنأتي إليه إن شاء الله عز وجل بعد لحظات. هذه اللحظات نقضيها في خلاصة، ما خلاصة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ثم من بعده؟ على تفصيل، سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. إذن أولي العزم من الرسل خمسة، وهؤلاء الخمسة بالترتيب هنا محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح عليهم أفضل الصلاة وأتم الترتيب، هؤلاء هم أولي العزم. ثم من بقية الرسل؟ ثم من بقية الأنبياء؟ هل الأنبياء بمستوى واحد من التفضيل؟ قال لا، هم متفاضلون فيما بينهم عند الله عز وجل. ومن هنا لا يصح أن نفضل نبيا على نبي إلا بنص. حذار أن تقتحم ساحة التفضيل برأيك وهواك ومزاجك، وإنما إذا تسلحت بالنص، إذا جاءت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم نص بأن فلان من الأنبياء أفضل من فلان، أنت معك سلاحك الذي ما أقول أنت تخوض به معرفة التفضيل، وإنما على الأقل تحمي نفسك من أن يقال افتريت على النبي الفلاني أو النبي الفلاني. ثم بعد ذلك نجد جبريل، بعدما تكلمنا عن الأنبياء ورسل قاطبة بالتفصيل، قال جبريل، ميكائيل، ثم من بقية رؤساء الملائكة، يدخل فيهم ملك الموت، يدخل فيهم رضوان خازن الجنان، يدخل فيهم مالك خازن النار، ثم بقية الرؤساء، رؤساء الملائكة الذين ذكرته، ثم عوام البشر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم عوام الملائكة، الملائكة ما أكثرهم، وهم متفاضلون أيضا فيما بينهم عند الله أيضا. وقد سبق هذه التي يضعها عقدا في الصدر، وهو عقد الحلال ليس به تشبه إلا بالصالحين، سبق أنه يمتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيف، ما تهجم على قضية التفضيل إلا وبين يديك إلا ومعك نص في ذلك، لأن المسألة غيبية، المسألة غيبية حقيقة، كنا لكثرة حيثيات التفضيل. فيما يتعلق بالبيت 68 ماذا يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى؟ بالمعجزات أويدوا تكرما وعصمة الباري لكل حتما. كم قضية تناولها الشيخ في قوله هذا؟ تناول القضية الأولى قضية المعجزات وسنتكلم عنها، قضية الثانية أن المعجزات إنما أيد الله عز وجل بها الأنبياء، أما ما ظهر من الخوارق على غير يد الأنبياء فإن ظهر على يد صالح فهو كرامة، وإن ظهرت الخارقة على يد صالح فهو استدراج وامتحان وفتنة. ثم القضية الثالثة قضية تكرما، لا يجب على الله عز وجل شيء، لو أراد أن يرسل الرسول دون أن يؤيده بمعجزة لألزمنا الله عز وجل بذلك. إذن من مظاهر رحمة الله بالخلق أن يؤيد الرسل الذين يحملون رسالات إلى الناس بما يجعلهم صادقين في نظر العقلاء من أولئك الذين جاءهم رسل عليهم أفضل الصلاة وأتمم التسليم. كلمة تكرما لم تأتي حشوا لإقامة النظم، وإنما جاءت كلمة فاصلة بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب المعتزلة الذين يقولون بوجوب الواجبات على الله تبارك وتعالى. ثم المسألة الرابعة والأخيرة، وعصمة الباري لكل الحكمة، كل رسول من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات وعصمه كذلك. وعصمة الأنبياء تعني تحقيق الأمانة فيه، وتحقيق الأمانة أنهم لا يخونون منهج الله، يخونون منهج الله تبارك وتعالى بهذا الأحوال، أي لا يخالف الرسول أمرا من أوامر الله عز وجل، فالعصمة ثابتة لهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يصيب الحديث ولو لدقائق معدودات عن أولئك الذين يؤيدهم الله عز وجل بالمعجزات. والعجيب في البيت أنه لم يذكر الأنبياء هنا، ما ذكر الأنبياء، قال بالمعجزات أهدوا تكرما. لكن لما كان واثقا من أن الذهن حينما تذكر المعجزة لا ينقلب إلا إلى النبوة، كأنما قال الأنبياء بالمعجزات أهدوا، وإذلك جاء بهم ضميرا أهدوا فعل مبني مجهول، يعني أيد الله الأنبياء، نكون قد جعلنا الواو اسما، أيد الله الأنبياء بالمعجزات. هذه المعجزات وحدها هي التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيد الله عز وجل الرسل بالأخلاق، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وكل واحدة لها طولها ولا عرضها ولا عمقها. ما يقابل هذه الأخلاق الأساس الواجب في حق الرسل وهي الكذب والخيانة وكتم ما أمر الله عز وجل بتبليغه، هذا كله مما يستعين في حق الرسل. فجاءوا على أنظف خلق، على أنظف سيرة، وأرقى توجه، وأروع معاملة. فكل الأخلاق التي تخلقوا بها، التي ظهرت في تعاملاتهم أقوالا وأفعالا وأحوالا، حينما تدل على صدقهم. وإلا ربما وجد العقلاء أن صدق الإنسان في نفسه فيما بينه وبين الناس وبينه وبين الله يكفيه شاهدا على صدقه دون أن يعطى عطى تنقلب إلى أبعاد دون ذلك. وعلى هذا نجد أن الخلق الكريم، وهذا ملمح أنا ما أريد أن أجرحه حقيقة، أن تشم من بعيد ولا تقرب خشمك منه لأنه بيطلق بعدين حقيقة. في قضية العطاء شكك المشككون بأنها سحر، هي اللمسة في قضية العطاء هي خالصة لعادل، وسنتكلم عن الفرق بين المعجزة وبين السحر. لكن في صور عامة العطاء قالوا سحر، ساحر، سحار. أما الخلق ما سمعنا أي إنسان قال إنه هذا السحر، وإنما هو خلق. الأخلاق خاطعة، الأخلاق باهرة، الأخلاق مجبرة، مجبرة. الذي يعاملك بخلق كريم، ربما في البداية شكرت هذا يريد مني فلوسي، يريد مني شيء، متى يطلب الآن؟ هو أبدى خلق وأبدى لين وروعة وحريرية في الملمس وكلام ودمت وكذا، لا لا يطلب، يطلب ما طلب. ومن هنا ألح الأنبياء على أقوال أنهم لا يريد منهم أجرا، أنت خير عبدالوسك، أنا ما أريد فلوسك يا أخي، أنا أعطيك إذا أهلت، لكن أمر بأسلوكي. إذا السلوك قاهر، السلوك هو ما كانت بصمته في نفس من يراقيه ويرصده أشد من بصمة انقلاب العطاء حية أو أفعال. ومع ذلك نحن لا نقلل بهذا الكلام، قلت أنا شمها من بعيد، لا نقلل من قيمة المعجزات، لأنها لو كانت قليلة لما خلق الله عز وجل على أيدي الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا المنحى الأول المنحى السلوكي، الصفات الشخصية لكل رسول من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الثاني ميدان المعجزات، ما نعرف رسولنا إلا وأيده الله عز وجل بمعجزة أو أكثر. ومن هنا العلماء لم يشترطوا عددا معينا من المعجزات، وإنما يكفي أن يظهر الله عز وجل معجزة واحدة على يد من يرسله رسولا. الأمر الثالث إنما يتعلق بالمبشرات التوصية التي يوطئ الله عز وجل بها للنبوة، وهذا درسنا كان معه في السيرة الشامية. الأخبار التي تناقلها علماء الكتب السابقة التي تتعلق بالحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هناك ما يسمى بالمبشرات، هناك ما يسمى بالنبوءات. إذا كانت المعجزات أفعالا، المعجزات خلق، أمر خالق يخلقه الله عز وجل، فإن النبوءات عبارة عن أخبار. لما كانت النبوءات لا حجية المعجزة بل هي معجزة؟ قال لأن الإنسان، وهذا بالاتفاق، ابن لحظته التي يعيش بها، ما سبق وانطوى يبقى في ذاكرته، ما سبق وانطوى إن لم يكن قد عاشه لم يره ولم يشهده ولم يشمه ولم يحسه إلا إذا جاءه عن طريق السمع خبرا يعني. والذي سيأتي كلنا سواء في ذلك، عالم الفلك يمكن أن يتنبأ بما يأتي تنبؤ اليقين والحكي، أم هي دراسات لها مقدمات؟ قال كل نتائج لها مقدماتها لا تدخل في النبوءات. النبوءة حتى تكون معجزة ينبغي أن لا يكون لها ذرة أو رصيد، أي رصيد في الواقع الذي يخبر به النبي عن نبوءة من النبوءات. والمثالين واضحين كثيرا ما ذكرناهما. المثال الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، سراقة يلحقه بفرته يريد أن يرده هو والصديق لأجل أن يأخذ الجائزة 100,000 دولار، ما كان بدولار، 100 ناقة، 100 ناقة لكل واحد، جميل جدا، إن شاء الله اسرح عمرك. المهم أنه رجع خائبا وتعاهد بأن يرد المطالين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالثة وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بإسوار كسرى. أي كسرى هذا؟ هو في طريقه إلى المدينة، المطاردون يطاردونه، كسرى في أيام مستقبلة والله لا يعلمها إلا الله. إذا من أين يأتي هذا الوعد؟ حينما يأتي عمر الفاروق بعد سنين ويسأل عن سراقة، فيأتي سراقة ويلبسه إسوار كسرى كما أمر صلى الله عليه وسلم، حللها أنت بالعقل والموضوعية تماما تماما. يعني لو جاء جورج بإخلاص، لو جاء جورج بإخلاص، لو جاء أنطونيوس بإخلاص، وحل الواحد فقط، ما يحتاج مثلا مليون دليل، ما يحتاج مليون دليل، الذي لا يطلعه دليل ربما يبقى مشككا بألف دليل، كل دليل إنما ينتج من الشجن. المسألة الثانية في غزوة الخندق، خوف، برد، جوع، 10,000 مقاتل، حينما نقول 10,000 مقاتل يعني مثل الآن حلف الناتو، حقيقة لا تنتي ما تستقل 10,000 مقاتل في وقتها، 10,000 مقاتل أكبر قوة ضاربة بالجزيرة العربية، واليهود من الوراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر وعطيته مفاتيح اليمن، وعطيته مفاتيح الشام، مفاتيح مصر. قل والله هذه النبوءة ما صلتها بالواقع. واحد خائف بيقول لهم فتحت، خائف بيقول لهم انطلقنا. إذا معنى ذلك أنه حينما ينبئ بنبأ، أي نبوءات، وليس لهذا النبأ رصيد في الواقع، إذا له رصيد ما يعتبر نبوءة كما قلنا، مع ذلك أنها نبوءة وهي معجزة وشاهد على أنه قد أطلع على الغيب بإطلاع الله تبارك وتعالى. أما أنا إذا قلت لكم أنا ترى أنا أتنبأ الآن، أتنبأ الآن الساعة 9:30، بعد كذا ساعة تطلع الشمس، طوع هذه نبوءة ما شاء الله عنك. أنت حينما تخبر بأمر له مقدماته سنة يعني سنة الله عز وجل، ولذلك قال علماء حينما يأتي شرح المعجزة قالوا إن كانت المعجزة التي يدعيها معجزة تشكل سنة من سنة الكون فلا تسمى معجزة. كان مثلا يطلع عبر الحسابات فيقول والله بعد 5 أيام بده يكون كسوف، وصار كسوف، الله أكبر، نبوءة، طيب نبوة جيني. لا يا أخي، هناك سنن كونية، وكل نتيجة تبنى على سنة كونية لا تعتبر نبوة. أعطيه نبوة ليس لها نصيب في الواقع وتكون فعلا مدهشة لا صيغة لها على الإطلاق. أنت خائف، أنت كذا، أنت كذا، وتقول والله أنا أرى المستقبل بإراءة الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالثمرات، قليلون أولئك الذين يرصدون الثمرات. قلنا الصفات الشخصية أمر مهم جدا، وقلنا المعجزات، وقلنا المبشرات، وقلنا النبوءات، وقلنا الثمرات. الثمرات هي الدليل القاطع التي ربما ما يكرم كما لا تكرم الأخلاق والسلوكيات الربانية فيما يتعلق بدلالتها على صاحبها. حينما يأتي رسول من الله عز وجل، افترض أنه ليس له معجزة، وافترض افترض كل افتراضات، جرده من كل شيء إلا من المنهج الذي أتى به، وقال أنا منهجي أن أربط القلوب بالله عز وجل، منهجي أن أدل الناس على الله تعالى، منهجي أن أرقى بالأخلاق إلى مستوى كذا وكذا، منهجي. ثم يعمل. فإذا بعد فترة لديه تلاميذ يتخرجون من مدرسته، فيهم المجاهد والعابد والزاهد والعالم والورع والقانع والمخلص والمنفق والكريم والجواد والشجاع. الأخلاق الربانية تمثل في من تخرج من مدرسته عليه أفضل الصلاة والسلام عامد بذلك. المنهج طبق، ولما كان منهج مقصوصا مقاسا مقدم على قدر الفطرة وعظمتها وسلامتها جاءت النتائج باهرة. ويكفي شهادة الأعداء للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما انزاح الصحابة بمشارق الأرض ومغاربها كان النصارى يشهدون أنهم أرقى وأفضل من الحواريين أصحاب عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام فيما بلغهم من صفات الحواريين، لأنهم رأوا إخلاصا صدقا عدلا قوة إخلاصا صدقا محبة إثارة كل شيء من هذه الخلاصة. نحن ماذا نريد؟ نريد أن نحقق إنسانية الإنسان فوق هذه الأرض. أصنع الرسول صلى الله عليه وسلم شيطانا بناء على القوة الاقتصادية؟ أصنع الرسول صلى الله عليه وسلم نهابين سلابين؟ أصنع الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مجرمين؟ أم قطع أم صاغ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة منهم واحد، تتكلم عن واحد فقط. لما فتح قبره انزوى واحد من الصحابة يبكي، قبره مفتوحة عميل. لما؟ قال لأنه رأى أهل قبره في حالة معروف كيف البلد المفتوحة مهما كان الفاتحين على مستوى من الرقي والإنسانية كأنما كبتوا، فلما كبتوا رآهم بعينه فتأثر لي رؤياه، تأثر فصار يبكي عليها، يبكي عليها. ما هذا الفاتح هذا؟ أعطيه ربع فاتح، أعطيه خلية واحدة من فاتح عبر القرون الأخرى بعيدة عن المنهج الإسلامي. ويكفي واستغلظون لما شهد للمسلمين قال ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العربي. إذن هذه المؤيدة أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا أيدهم؟ ما حاجتنا إليهم؟ هذا سيكون إن شاء الله عز وجل مع غيره في مجلس قادم. وأما قضية الإخلاص التي نزندم حولها مرة بعد أخرى، الإخلاص الذي يرجع إلى معرفتك بالله جل جلاله فلنا معه وخرى. العلم بذر، العلم بذر بذر، والأرض التي تستقبل البذر هي نفسك. العلم بذر والعمل زرع، إذا لم تحول ما تعلمت إلى عمل فأنت ما زلت تحتضن البذرة. لو أنك رأيت يسموها قرقة، أي تجسم على البيض، دعك من إنفلونزا الطيور الآن ما تخاف، لو أننا جبنا دجاجة كبيرة وضعنا تحتها البيض، طبعا مدة الحضانة معروفة أظن 21 يوم، 21 يوم ولو عرفتوا ما تصلحوا لي، 21 يوم جلسة فيه، 21 22 23 شهر، شهر ونصف، شهرين، 6 شهور جلسة، أي ما عاد مستأنس بالبيض. هذا البيض إما أنها لا تصلح للحضانة، ليست قرقة على المستوى، أو هي لا تصلح، أو البيض لا يصلح. وخاصة إذا رفعنا القرصة هذه فوجدنا البيض على حالي ما شاء الله نضعها مرة ثانية يلا كل بيضا إذا شيء أو كل دجاجا سليما من أنفلونزا الطيور إذا شيء إذا دائما فترة الحضانة حتى بالحضانات الآلية لو أنها دارت لكحول معينة كما رسموا لها من تقليب سخونة كما تفعله الأم حينما تجثم على بيضها ثم ما فقط ما عدا بخلال حضرت بخلال. فإذا كان الزجر في صدرك إذا كان العلم عندك علم كثير عندك نصا علم وعندك خمس أوقيات عمل مع ذلك ماذا تفعل هذا العلم أنت؟ لا تنسى أنه يوم القيامة تسأل عن علمك ماذا عملت به. إذا لابد من تحويل العلم إلى عمل والعمل هو البذر. طيب هذا البذر الذي حولناه إلى زرع بالعمل أيسقى؟ نعم يسقى. بماذا تسقيه؟ طبعا هنا ما نتكلم شيء عن البلدية ويقول لك احذر هذا الماء لا يصلح إلا للزراعة فقط ما؟ يعني هذا من أتاك متاك كذا ما نعلق منه ما نشربه ولا نتوضأ به ما يصح الوضوء. هم يقولون لا تستعمل الوضوء. قال الماء إذا كان طاهرا رأيت الزرع مما يعجب الكفار نباته يغيظ الكفار يعجب الزراع يغيظ الكفار كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال الماء الذي ينبغي أن يسقى به العمل هو ماء الإخلاص. فأي عمل دون سقيا بماء الإخلاص فهو كتل فقط كتل شحمية. نرجو الله أن لا تكون أورام سرطانية. نرجو الله إذا كانت أن تكون أورام حميدة يعني عبارة عن كتل ذهنية فيها ذهنية تزال بالعمليات الجراحية. لكن كنا لابد من العلم بذر والعمل زرع وماءه الإخلاص. وختاما قال أبو علي دخلت على سهل يوم الجمعة قبل الصلاة فرأيت في البيت حية فجعلت أقدم رجلا وأؤخر أخرى. والله أنا أشهد له بشجاعة لأنه كونه يقدم ويؤخر راعي جدا. الأصل أن يؤخر ويؤخر ويؤخر لا ينوي على كيف كأنه يطارد. فقال لي تعال ادخل هو مطمئن في الداخل قال ادخل أيما أحسن أنسنا بها أو أنسها بنا يعني ترى هي الحية اللي انتخذ منها هي اعتنت فينا واللي احنا عملنا فيها. هذا كلام فوق نحن ما ويت هذا كان خلاص الآن جاي الشاهد في هذا. ثم قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شيء يخافه. خرب بيتنا جميعا. لا مو انتم انا انا خاف من المستصور من نملة خاف من عنكبوت نعم من قطة الله اكبر. انا بقرأ كل المعوذات مع الاذكار مع التعويذات اذا كان في تكرمون كلب وانا جاي على المسجد بالليل اذا في كلب يعني يقول يا الله مدخل المسجد بسرعة وما بتثبت ورائي خاف ان يكون ورا ظهري مباشرة. ماذا قال هنا؟ قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شيء يخافه. ثم قال هل لك إلى صلاة الجمعة؟ المهم ذهبنا إلى صلاة الجمعة ثم خرجنا ولا شيء. فوقف ينظر إلى الناس وهم يخرجون من المسجد فقال أهل لا إله إلا الله كثير. وإنت إذا شهدت صلاة الجمعة عبر التلفاز في مكة أو ليلة 27 في مكة أو في المجتمعات الإسلامية الكبيرة قل أهل لا إله إلا الله كثير والمخلصون منهم قليل هل هذا من باب رؤية الفارغ من الكأس؟ هل هذا من باب الافتئات على الناس؟ هل هذا من باب اتهام الناس أم من باب الشفقة؟ إذا كان من باب اتهام الناس لا تنعب ولو كانت الحية في حجره ما نعلق به. وإن كان من باب الشفقة من باب الدعوة إلى يا أيها الكثير املأ كثيرك بما لا بد لك من أن تملأه به وهو الإخلاص. لا إله إلا الله كثير والمخلصون منهم قليل. الذين يعملون ينجون، الذين يخلصون ينجون. طيب الذين لا يعملون والذين يعملون ولا يخلصون، هنا المشكلة، ينبغي أن تدعو هؤلاء. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، لا نقول هلك الناس، كل الناس أحسن مني، لكن لا أريد أن أرصد فأقول تحتاج الأمة إلى إخلاص.